السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأستاذن الشيخ خالد بأن أقرأ حرصا على الوقت، لأنني نويت أنني أنهي كتاب الفرائض مع العتق هذا اليوم، ونسأل الله تعالى التيسير. فيعني رأيت بأنني إذا قرأت لعلنا نستغل أو نستثمر شيء من الوقت. قال رحمه الله تعالى: فصل. والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض، وإن لم يبق شيء سقط مطلقا. هذا باب العصبة، أو باب العصبات. باب العصبات، والعصبة جمع عاصب. العصبة جمع عاصب، وهم قرابة الرجل لأبيه، سموا عصبة لأنهم عصبوا به، أي حاطوا به، مثل العصابة على الرأس، تسمى عصابة لأنها تحيط بالرأس. واصطلاحا هو من لا يرث بلا تقدير. العاصب هو الذي لا يرث بلا تقدير، ولذلك قال المصنف: والعصبة، عفوا، هو الذي يرث بلا تقدير. أنا ماذا قلت؟ لا هو الذي يرث بلا تقدير، هو الذي يرث بلا تقدير. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى قال: والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض، للحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، قال: فلأولى فما أبقت ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي أو أبقت فلأولى رجل ذكر. وهذا هو المقصود به العصبة، فما أبقت فلأولى رجل ذكر. قال: وإن لم يبق شيء سقط مطلقا. سقط مطلقا. قبل أن ألج في مسائل العصبة، أذكر هنا، وهذا مدخل، أنواع العصبة. العصبة على ثلاثة أقسام. الأصل بالإجمال أن العصبة على قسمين: عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. العصبة الذين بالنسب ثلاثة: عصبة بأنفسهم، وعصبة بغيرهم، وعصبة مع غيرهم. وأما العصبة بالسبب فهو المعتق والمعتقة، المعتق والمعتقة. بالنسبة للعصبة بالنفس، أو العاصب بنفسه: وكل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. هذا هو العاصب بالنفس، كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. فيدخل في ذلك جميع الذكور، ومن الأصول مثلا الأب وإن علا، كذلك الفروع الإبن وإن نزل، كذلك الحواشي مثل الإخوة والأعمام مثلا، ويعني من هذا القبيل. بالنسبة لعصبة الغير، أو العصبة بالغير: كل أنثى عصبها ذكر، كل أنثى عصبها ذكر، مثل الأبناء والبنات والإخوة والأخوات وهكذا. العصبة مع الغير هي كل أنثى تصير عصبة باجتماعها مع أخرى، مثل الأخوات مع البنات، مثل الأخوات مع البنات. وسأضرب على ذلك أمثلة. قال رحمه الله تعالى: والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض. إذن العاصب يأخذ ما أبقت الفروض. لماذا؟ لأنه يرث بلا تقدير، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت التركة فلأولى رجل ذكر. قال: وإن لم يبق شيء سقط مطلقا. سقط مطلقا. إذن العصبة يأخذ ما أبقت الفروض، وإن لم يبق شيء سقط مطلقا. مثال، نضرب الآن مثال: مات ميت عن ابن فقط، مات عن ابن فقط، كيف التركة هنا؟ ها، التركة لهذا الابن فقط كلها. طيب مات ميت عن أم وعن ابن، كيف نقسمها؟ من ستة: الأم تأخذ سدس واحد والباقي للابن. طيب، إذا لم يبق شيء من التركة فإن العاصب يسقط. مات ميت عن أم وبنت وعم، مات ميت عن عفوا قبل ذلك نضرب مثال، يعني مات ميت عن أم وبنت وعم، من يقسمها؟ من يقسمها؟ مات ميت عن أم وبنت وعم، كيف تقسم؟ أبو عبد الرحمن، السدس لوجود الفرع الوارد، وجود البنت، نعم، والبنت تأخذ النصف، والعم عاصب يأخذ الباقي. إذا المسألة من ستة، للأم سهم واحد، وللبنت ثلاثة أسهم، يبقى سهمين لمن؟ للعم. طيب، إذا لم يبقى شيء من التركة فإن العاصب يسقط، مات ميت عن زوج وعن أخت شقيقة وعن عم، مات ميت عن زوج وعن أخت شقيقة وعن عم، من يقسمها؟ وعبد الله، الزوج كم يأخذ هنا؟ النصف. والأخت الشقيقة النصف. المسألة من كم؟ ها؟ لا، من اثنين، من اثنين. طيب، الزوج له كم؟ سهم واحد، والأخت الشقيقة والعم، لماذا؟ لأن التركة استغرقت أصحاب الفروض. نعم. قال وإن انفرد أخذ جميع المال. إذا انفرد أخذ جميع المال، مات ميت عن أب فقط تكون التركة له، مات ميت عن ابن، مات ميت عن عم فقط، ليس له إلا عم فقط، فإنه ينفرد بالتركة، يأخذ جميع المال إن انفرد. قال لكن للجد والأب ثلاث حالات، هنا استثناء بالنسبة للأب والجد، لهم ثلاث حالات، لهم ثلاث حالات. الحالة الأولى يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن، مع عدم الولد وولد الابن، هذه الحالة الأولى، وبالفرض فقط مع ذكوريته، يعني مع الـ الـ الـ الـ الـ مع صاحب الفرض الذكر، وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته، مع البنات يعني، والأولى مع البنين، مع البنين. إذن هذه ثلاث حالات للأب وللجد، فأحيانا يرث الأب بالتعصيب، وأحيانا يرث الأب بالفرض، وأحيانا يرث بالفرض وبالتعصيب، يرث بالفرض وبالتعصيب. طيب، نضرب على ذلك أمثلة حتى ترسخ في الذهن. بالنسبة للأب، لأن الجد يقوم مقام الأب عند فقده، فالجد يأخذ أحكام الأب في مثل هذه المسألة. يرث الأب بالتعصيب فقط في أي حالة؟ إذا لم يكن هناك فرع وارث، سواء كان ابن أو ابن ابن، سواء كان ابن أو ابن ابن. طيب، من يضرب لي مثال؟ مثال، مات ميت عن أب، ها؟ أخت شقيقة وأب. طيب، كيف تقسمها؟ ها؟ لا، كيف يأخذ؟ طيب، في مسألة أخرى، مثال آخر، من يضرب مثال آخر؟ ها؟ مات عن أم وأب وأخت شقيق. طيب، كيف تقسمها؟ الأم تأخذ السدس، أيوة، إذن الباقي يرث بالتعصيب. الأب في مثل هذه الصور يرث بالتعصيب. طيب، إذا كان معه ولد، هل يكون الأب عاصبا هنا؟ إذا كان معه ابن، هل يكون الأب عاصب؟ لا، وإنما يأخذ فرضه. ما فرضه؟ السدس. طيب، وبالفرض فقط مع ذكوريته، هذا الذي أريد، يعني مات ميت عن ابن، عن أب وعن ابن وعن عن أب وعن ابن وعن أم، مثلا أب وأم وابن، كيف تقسم المسألة؟ شوف عدنا، أيوة أيوة، أحسنت. إذن المسألة من ستة، للأب سهم واحد لأخذه السدس لوجود الفرع الوارث الذكر، وللأم السدس كذلك، والباقي لمن؟ للابن تعصيبا. طيب، قال وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته، يعني يرث بالفرض والتعصيب مع أنوثيته، يعني مع البنت. طيب، مات ميت عن بنتين لا مات ميت. من يعطيني مسألة؟ عبد الحكيم. عن أب. طيب صح أحسنت نعم. ويرد عليه الباقي. إذن هنا يرث بإيش؟ بالفرض وبالتعصيب. قال رحمه الله تعالى: وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثن ما فضل. وأخت فأكثر يعني أكثر من أخت، هذا يسمى الآن التعصيب بالغير. ذكرت لكم في أول الدرس أنواع التعصيب بالنسب ثلاثة: تعصيب بالنفس، تعصيب بالغير، وتعصيب مع الغير. هنا الآن بدأ يذكر العصبة بالغير. قال: وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثن ما فضل، يرثن ما فضل. والابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب يعصبون أخواتهم، فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن بالنسبة للأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثن ماذا؟ يرثن ما فضل. لماذا؟ لأن البنات يعصبن الأخوات. مثال: مات ميت عن بنتين وعن أخت لأب. مات ميت عن بنتين وأخت لأب، كيف نقسم المسألة؟ ها؟ كيف نقسم عبد السلام؟ البنتين يأخذون ثلثين. نعم، الباقي تعصيبا مع الغير، لأن الأخوات، لأن البنات عصبنا الأخوات. قال: والابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب يعصبون أخواتهم، فللذكر مثل حظ الأنثيين. مات ميت، ها؟ أي والابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب يعصبون أخواتهم، فلذكر مثل ما لأنثى، فلذكر مثل ما لأنثى. قال: والابن وابنه، يعني الابن وابن الابن والأخ لأبوين أو الأب يعصبون أخواتهم، يعصبون أخواتهم، فلذكر مثل ما لأنثى، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا مات ميت عن ابن وبنت، عن ابن وبنت، كيف نقسم المسألة؟ كيف نقسمها؟ نبي من هنا يا جماعة، ها ها يا عصام، كيف نقسم المسألة؟ الظاهر بأدير الكرسي ورا شوي، ها ورانا ناس، ها. إذن تكون المسألة للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: فللذكر مثل حظ الأنثيين. ها كيف؟ لا لا لا لا لا، ها كيف؟ لا لا، مثل ما لأنثى يعني زيادة، زيادة على ما لها، يعني مثل ما لأنثى بالزيادة، يصير مثلين يعني، هذا القصد. إذن بالنسبة للابن والبنت إذا اجتمع فإن الابن يعصب أخته، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك الإخوة لأبوين أو لأب، يعني إذا مات ميت عن أخت عن أخ شقيق وأخت شقيقة فقط، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك لأب، إلا أولاد، إلا الأخوة من الأم، الإخوة لأم فإنهم ها يتساوون، وأيضا هم ليسوا عصبة، وإنما يرثون بالفرض، يرثون بالفرض وليسوا عصبة. قال: ومتى كان العاصب عمن أو ابنه أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته؟ ومتى كان العاصب عمن، يعني عمن للميت، أو ابنه، يعني ابن عم الميت، أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته، انفرد بالإرث دون أخواته، فلا يرث الأخوات معه، لأن بنات العم من ذوي الأرحام فلا يرثون مع وجود العصبة، لا يرثون مع وجود العصبة. قال: وإن عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا، ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب. هذا هو القسم الثاني من أقسام العصبات، وهو العصبة بالسبب. العصبة بالسبب، قلنا لكم بأن العصبة بالإجمال على قسمين: عصبة بالنسب، وهم ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. والقسم الثاني العصبة بالسبب، وهو المعتق والمعتقة. إن عدمت عصبة النسب، يعني مات العبد المعتق، الآن عندنا عبد أعتق وليس عنده وارث نسبي، ما عنده من يرثه بالنسب، عدمت، فمن يرثه؟ سيده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الولاء كلحمة النسب، الولاء كلحمة النسب. إذن يرثه المولى المعتق مطلقا، ثم عصبته الذكور المتعصبون بأنفسهم، يعني الإناث لا يرثون هذا المعتق، وإنما إذا فقد المعتق فإن التركة تنتقل إلى عصبته المتعصبون بأنفسهم. مثل من؟ مثل من؟ الأب والابن، هؤلاء المتعصبون بأنفسهم. ثم الأقرب فالأقرب كالنسب، ولذلك تقدم القرابة هنا على القوة، تقدم القرابة على القوة على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا فيما يتعلق بأحكام العصبات باختصار. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى أصول المسائل. قال رحمه الله تعالى: فصل. أصول المسائل سبعة. أصول المسائل، أصول جمع أصل، جمع أصل، والأصل هو ما يحتاج إليه غيره أو ما يقوم عليه الشيء، والمقصود به هنا المخارج التي يخرج منها فروض التركات، هذا هو المقصود. والمسائل جمع مسألة، والمراد بها هنا المسؤولة، من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول، مصدر سأل سؤالا ومسألة، سؤالا ومسألة. والمقصود بأصول المسائل هنا حساب الفرائض، هذا هو المقصود، لأن علم الفرائض إذا تأملناه يتكون من شيئين: الأمر الأول معرفة الأحكام والشروط، شروط الإرث وموانع الإرث، ومعرفة مسائل الحجب والعصبات كما مر معنا، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الذي يتكون منه علم الفرائض هي طريقة توزيع التركات، كيف توزع التركات وكيف يوصل المال إلى أصحابه، وهذا هو الذي بدأ فيه المصنف رحمه الله. فكأن المسألة وسائل ومقاصد، فما مضى كله وسائل إلى هذا المقصد، وهو قضية توزيع التركة، قضية توزيع التركة. قال رحمه الله تعالى: أربعة. قال: أصول المسائل سبعة، قال أصول المسائل سبعة. طبعا المصنف رحمه الله تعالى يعني بدأ بهذا الفصل باختصار، وإلا المسألة لها يعني مقدمة في معرفة المسائل أو الفروض التي في كتاب الله جل وعلا. وتعرفون بأن الفروض في كتاب الله كم؟ ستة، وهي النصف والربع والثلث والثلثان والثمن والسدس، هذه الواردة في القرآن. بالنسبة لأصول المسائل سبعة، أصول المسائل سبعة. قال رحمه الله تعالى: أربعة لا تعول، أربعة لا تعول. إذن كم الذي يعول؟ ثلاث، وسيأتي ذكره. وما معنى العول؟ العول هو الزيادة في السهام والنقص في ماذا؟ في الأنصبة. والرد كما سيأتي على خلاف العول، الرد هو نقص في السهام وزيادة في الأنصبة على خلاف العول، على خلاف العول. أنا سأذكر في هذا الفصل سأكثر من الأمثلة حتى ترسخ يعني مسائل هذا الباب، لأن من أصعب المسائل، وهي تحتاج كما لا يخفى يعني عليكم كتابة وصبورة وشرح وكذا، مثل ما فعلنا في درس منار السبيل ونحن قريب عهد بالفرائض، فأعتقد بأنه يعني يكفي أنني أذكر بعض الأمثلة. قال رحمه الله تعالى: أربعة لا تعول، أربعة لا تعول، وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع، فنصفان أو نصف والبقية من اثنين، وثلثان أو ثلث والبقية من ثلاثة، وربع والبقية أو مع النصف من أربعة، وثمن والبقية أو مع النصف من ثمانية. من ثمانية. إذن هذا المقطع يفيدنا بأن الفرائض تحتاج إلى تأصيل وإلى تصحيح، تحتاج إلى تأصيل وإلى تصحيح. ما هو التأصيل؟ التأصيل هو تحصيل أقل عدد يخرج منها أصل المسألة من دون كسر، والتصحيح هو تحصيل أقل عدد يعطى للوارث من أصل المسألة أيضا من دون كسر. وبالنسبة لي يعني هذا الباب له يعني قسمة المواريث لها حالتان: الحالة الأولى أن لا يكون في المسألة إلا صاحب فرض واحد فقط، إلا صاحب فرض واحد فقط، فيكون أصل المسألة من ماذا؟ من نصيب صاحب الفرض، من نصيب صاحب الفرض. والفروض كما ذكرت لكم الواردة في القرآن ستة: النصف والثلث والربع والثلثان والسدس والثمن والثمن. طيب، لو مات ميت الآن عن بنت وعن لو مات ميت مثل عن زوج وعن بنت، عن زوج وعن بنت، كيف نقسم التركة؟ لا، نقول صاحب فرض، لابد من ذكر صاحب فرض واحد. لو مات ميت عن زوج وعن أب، كيف نقسم التركة؟ أحسن. إذن لا، حتى ما تصير لكن عاصب. أيوة، إيه، نقول من اثنين بالنسبة للزوج صاحب فرض يأخذ واحد والباقي للأب. أقول نقول العم. أحسن، أحسن، نقول العم. مات ميت عن زوج، ها كم رقم اللي عنده سيارة يا إخواني يطلعها بالنسبة لمسكر؟ 5980 عجمان. مات ميت عن زوج وعن عم، عن زوج وعن عم، من هو صاحب الفرض في هذه المسألة؟ الزوج. كم يأخذ؟ النصف. والعم ماذا يكون؟ عصب. إذا المسألة من اثنين، واحد للزوج والباقي للعم عصبة. طيب، الحالة الثانية اجتماع أكثر من صاحب فرض في المسألة، وهذه التي الآن بدأ يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال: أربعة لا تعول، يعني كما ذكرت لكم معنى العول، وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع، فنصفان أو نصف، فنصفان أو نصف. مثال: مات ميت عن زوج وعن أخت شقيقة، عن زوج وأخت شقيقة، عندنا نصفان هنا، الزوج يأخذ كم؟ النصف، والأخت الشقيقة النصف. إذن أصل المسألة من كم؟ من اثنين، سهم للزوج وسهم للأخت الشقيقة. قال: والبقية من اثنين، والبقية من اثنين، فنقول مثلا مات ميت عن أخت شقيقة وعن أخ لأب، عن أخت شقيقة وعن أخ لأب، عفوا، عن أختين شقيقتين، لأن الآن فيها بقية، هي لا بد فيها بقية للعصب، عن أختين شقيقتين وعن أخ لأب. الأختان كم يأخذان؟ الأختين كم يأخذها؟ ثلثين. إذن أصل المسألة من كم؟ من ثلاث. ما هو نصيب الأختين؟ اثنين، والأخ لأب واحد. إذن يأخذ الأخ لأب البقية. قال وثلثان أو ثلث، والبقية من ثلاثة. وثلثان أو ثلث والبقية من ثلاثة، هذا اللي ذكرناه قبل قليل. قال وربع والبقية أو مع النصف من أربعة. وربع، وهذا يعني يكون في مسألة الزوج وفي مسألة الزوج، في مسألة الزوجة وفي مسألة الزوج. لكن قبل ذلك ننتقل إلى مسألة البقية. مثلا لو مات ميت عن أم وعن أب، لو مات ميت عن أم وعن أب، كيف نقسم المسألة؟ كيف نقسمها إذا مات ميت عن أم وعن أب؟ ها؟ للأم الثلث، أحسنت، والباقي عصب للأب. فأصل المسألة من كم؟ من ثلاثة، واحد للأم والبقية للأب. قال وربع، يعني مات ميت عن زوجة وعن أخ شقيق، مات ميت عن زوجة وعن أخي عن أخ شقيق، أصل المسألة من كم؟ من أربعة، لأن الأم تأخذ الربع هنا لعدم الفرع الوارث، الزوجة تأخذ الربع لعدم الفرع الوارث، فيكون للزوجة سهم واحد والبقية للأخ الشقيق. قلت أنا أخ شقيقة أو أخ شقيق؟ ها؟ لا، ما يتميت عن زوجة وأخ شقيق علشان يكون له البقية. أصل المسألة من أربعة، لأن الزوجة أخذت الربع لعدم الفرع الوارث، فتعطى سهم ويعطى الأخ الشقيق الباقي. طيب لو مات ميت عن زوج وعن بنت، لو مات ميت عن زوج وعن بنت، الزوج كم يأخذ؟ الربع. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. طيب والبنت؟ النصف. البنت تأخذ النصف، تكون المسألة من كم؟ من أربعة، الزوج له سهم واحد والبنت. طيب وبقي كم؟ بقي سهم واحد لبقية العصبة إن وجدوا. قال رحمه الله تعالى وثمن والبقية أو مع النصف من ثمانية. وثمن، الآن بدأ بالثمن، لو مات ميت عن زوجة وعن ابن، من يقسمها؟ مات ميت عن زوجة وعن ابن. لا، نبي جماعة نحرككم شوي، تفضل. الباقي، إذا المسألة من ثمانية، سهم للابن والبقية سهم عفوا للزوجة الثمن والبقية للابن. طيب لو مات ميت عن زوجة وعن بنت، كيف تقسم المسألة؟ مات ميت عن زوجة وعن بنت. أنا الحين جب لكم أمثلة والله سهلة جدا، يعني جبنا بس وارثين فقط، ما عقدنا المسألة. الشيخ أبو عمر، الزوجة تأخذ كم هنا؟ الثمن، أحسنت. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والبنت النصف تأخذ. طيب كيف أصل المسألة من كم؟ من ثمانية. الأم تأخذ سهم واحد، الزوجة عفوا تأخذ سهم واحد، والبنت أربع النصف، كم يبقى؟ ثلاث. هذا للبقية تكون للعاصب. قال رحمه الله تعالى وثلاثة تعول. الآن بدأ بالمسائل التي تعول، وهي ما فرضها نوعان، ما فرضها نوعان فأكثر، فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ستة، وتعول إلى عشرة شفعا ووترا. وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس مع اثني عشر، وتعول إلى سبعة عشر وترا. وثمن مع سدس أو ثلثين أو هما من أربعة وعشرين، وتعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين. هذه المسائل التي تعول، وهي الستة واثنى عشر وأربعة وعشرين، هي التي تعول. أصل المسائل التي تعول هي ستة واثنى عشر وسبعة وعشرين. ستة تعول إلى كم؟ ها، إلى سبعة وإلى عشرة. سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، هذه الستة تعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. بالنسبة لاثنى عشر تعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر. والأربعة وعشرين لا، ما تعول. الأربعة وعشرين ما تعول، هذه هي الوحيدة التي لا تعول بالنسبة للأربعة وعشرين. الآن يقول المصنف رحمه الله تعالى في المسائل التي تعول، قال: وثلاثة تعول، وهي ما فرضها نوعان فأكثر، ما فرضها نوعان فأكثر، فنصف مع ثلثين، نصف مع ثلثين. نضرب لذلك مثال: مات ميت عن زوج وأختين شقيقتين. الآن في مسائل العول، الآن دخلنا في مسائل المسائل التي تعول. إذا مات ميت عن زوج وأختين، من يقسم المسألة؟ من يقسم المسألة؟ تفضل يا شيخ رضا. الزوج يأخذ كم؟ النصف، أحسن. والأختين الثلثين. طيب، أصل المسألة من كم؟ من ستة. طيب إذا قسمتها، الزوج يأخذ النصف ثلاث، والأختين يأخذان كم؟ أربعة. كم المجموع؟ سبعة. إذن عالت المسألة، المسألة عالت إلى سبعة، ثم تقسم، ثم تقسم. قال: أو ثلث أو سدس من ستة. قال: فنصف مع ثلثين أو ثلث، نصف مع ثلثين أو ثلث. إذن المسألة الأولى التي ضربتها لكم، الآن مخرج النصف كم بالنسبة للزوج؟ مخرج النصف، النصف اثنين، مخرج النصف اثنين، والثلثين ثلاث. بينهما توافق أم تداخل أم تباين؟ تباين. بينهما تباين، حتى يعني نصحح المسألة. طيب ماذا نفعل؟ نضرب النصف اللي هو اثنين بثلاثة، كم يخرج؟ ستة. فيكون أصل المسألة من ستة، فالزوج له ثلاثة والأختين لهما أربعة. هنا تبدأ عاد مسألة التصحيح بعد ذلك. قال هنا: أو ثلث، أو ثلث. نضرب مثال بالثلث: مات ميت عن زوج وعن إخوة لأم، عن زوج وعن إخوة لأم. الزوج كم له؟ النصف، والإخوة لأم الثلث، الإخوة لأم لهم الثلث. إذن أصل المسألة من كم؟ من ستة. أصل المسألة من ستة. كيف تقسم؟ كيف توزع؟ النصف للزوج ثلاثة، والإخوة لأم لهم اثنين، والباقي الباقي العصب. قال: أو سدس من ستة، مات ميت عن زوج وعن أخ لأم، مات ميت عن زوج وعن أخ لأم، الزوج له النصف والأخ لأم له السدس. يكون أصل المسألة من ستة، ثلاثة للزوج وواحد للأخ، الأخ لأم، والباقي للعصبة. قال: وتعول إلى عشرة شفعا ووترا. قال: وتعول إلى عشرة. الآن هذا يضرب المثال بالنسبة للسدس. قال: وتعول إلى عشرة شفعا ووترا. وهذه يسميها العلماء أم الفروخ، وذلك لكثرة أمثلتها ولتعددها. ثم قال: وربع مع ثلثين أو ثلث. ربع مع ثلثين. مثال: مات ميت عن زوج وعن بنتين، الزوج كم له؟ الربع لوجود الفرع الوارث، والبنتين لهما الثلثان، بنتين. اي نعم. المسألة من كم؟ من 12. الزوج له ستة، و عفوا الزوج لا الزوج له ثلاث، الزوج له ثلاث، والبنتان لهما ثمانية. كم يصير؟ 11. كم يبقى؟ واحد. إذن هذا يقول لي العصبة. طيب، قال: أو ثلث، أو ثلث، أو سدس. يقولون أو ثلث، أو قال هنا أو ثلث أو سدس. هكذا طبعا نبدأ بضرب الأمثلة، مثل بوجود الزوج أو الزوجة. غالبا ما يكون في هذه المسائل وجود الزوج أو الزوجة. ثم قال: وتعول إلى 17 وترا، وثمن مع سدس، ثمن مع سدس أو ثلثين أو هما من 24، وتعول مرة واحدة إلى 27 كما ذكرت لكم قبل قليل، يعني مثلا لو مات عن زوجة وعن ابنين، عفوا عن بنتين وعن أم وعن أب، إذا مات عن زوجة وعن بنتين وعن أم وعن أب كيف نقسم المسألة؟ الزوجة كم لها؟ الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنتين ثلثين، والأم السدس، والأب السدس. طيب الأب لا السدس مع العصبة، نعم أحسن. إذن أصل المسألة من كم؟ ها؟ من 24. من 24 ها؟ طيب اي نعم، الزوجة لها 3 والبنتين ها 16 والأم 4 والأب 4، كم المجموع؟ 27. قال رحمه الله تعالى: وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين. هذا الآن باب الرد، هذه الجملة فقط التي ذكرها المصنف هي باب الرد. قال: وإن فضل يعني زاد عن الفرض شيء ولا عصبة، لا يوجد عاصب يرد عليه، رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين. هذه مسألة خلافية بالنسبة إذا فضل من التركة وليس هناك عاصب، أين يذهب المال؟ المذهب يقولون بأنه يرد على أصحاب الفروض، على أصحاب الفروض. هناك قول بأنه يرد إلى بيت المال، يرد إلى بيت المال، والصواب بأنه يرد إلى على أصحاب الفروض، يرد على أصحاب الفروض. قال: وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة، يعني ليس هناك عاصب يرد عليه، رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين، ما عدا الزوجين. وهذه مسألة حكى فيها الإجماع غير واحد، وقد روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على الزوجين، والإسناد إلى عثمان ضعيف، وبعض من صحح الإسناد قالوا بأن عثمان رضي الله عنه لم يكن رد على الزوجين لكونهما زوجين، وإنما للقرابة، وهذا بعيد، لأنه ما يمكن أن يكون الزوج قريب، ما يجتمع زوج وزوجة في مسألة فرضية، يجتمع ما يجتمع، ما يقال مات عن زوج وعن زوجة، ممكن يقال ما يقال، ولذلك ما يمكن أن يكون قرابة هناك، ما يمكن أن يكون قرابة هناك. إذن يرد عليهم على حسب أنصبتهم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته، وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه، وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق. هذه تسمى قسمة التركة، وذكر العلماء فيها 5 حالات، 5 حالات لقسمة التركة، وهنا المصنف ذكر حالتين فقط، حالتين وهما أسهل الأحوال في قسمة التركة. الحالة الأولى قال: وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته، مثل نسبته، يعني إذا كانت التركة معلومة، خلف مثلا 100,000 ونسبة كل واحد معلومة، يعني مات ميت عن، لا نقول مات ميت عن عن عن بنتين وولد، لا نقول عن ولدين وبنت، عن ولدين وبنت، يعني مات عن ابنين وبنت، من كم المسألة؟ من 5، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الابن يعصب أخته، لماذا؟ لأن للذكر حظ أنثيين. فالآن المسألة معروفة النسبة ولا لا؟ معروفة سهلة، من 5، يعني عندنا المسألة من 5، للبنت سهم وللولدين كل واحد له سهمان، ها؟ فهنا نعرف بحيث نرجع السهم الواحد المعروف نسبته إلى إلى أصل التركة. فعندنا 100,000 تقسم على 5 أخماس وكل سهم يكون معلوما معروفا. هذه الحالة الأولى وهذه سهلة. الحالة الثانية أو الطريقة الثانية قال: وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه، وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق. يعني المسألة واسعة، فإذا رأى الفرضي الطريقة السهلة اتبعها. الطريقة الثانية كيف؟ الآن اللي عندنا الآن مات ميت عن ابنين وبنت، عن ابنين وبنت، وخلف 100 مثلا، خلف 100. نأتي فنأخذ سهم الواحد، مثلا سهم البنت كم؟ 1، نضربه بال100 كم يطلع؟ كم؟ 100، يطلع 100. نقسمه على أصل المسألة، كم أصل المسألة؟ 5، كم يطلع؟ نصيب البنت 20,000، يكون نصيب البنت 20,000. طيب للذكر 2، نضربه في 100 كم يطلع؟ 200، ثم نقسمه على 5 كم يطلع؟ 40,000. واضح؟ ها؟ لا، الأولى غير طريقتها، هي تختلف الطريقة فقط. نعم. طيب، قال رحمه الله تعالى: وفي ذوي الأرحام وهم 11 صنفا. الآن دخل المصنف رحمه الله تعالى في ذكر ميراث ذوي الأرحام. ذوي الأرحام، من هم ذوي الأرحام؟ هو كل قريب ليس له فرض ولا هو من العصبة، ولا هو من العصبة. إذا مات ميت وليس له وارث بالفرض ولا بالتعصيب فأين يذهب المال؟ هذه مسألة خلافية كما ذكرت لكم. منهم من قال إلى بيت المال، ومنهم من قال إلى ذوي الأرحام إن وجدوا، وإن لم يوجد ذوي أرحام انتقل إلى بيت المال. ذوي الأرحام مثل من؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى أصنافهم، قال: وهم 11 صنفا: ولد البنات لصلب أو لابن، يعني أولاد البنات، أولاد البنات هؤلاء من ذوي الأرحام بخلاف أولاد البنين، أولاد البنين أصحاب فرض، أما أولاد البنات لصلب أو لابن فإنهم من ذوي الأرحام. وولد الأخوات، أولاد الأخوات أيضا، أما أولاد الإخوة فيرثون عصبة. قال: وبنات الإخوة وبنات الأعمام وولد ولد الأم والعم لأم والأخوال والخالات وأبو الأم وكل جدة أدلت بأب بين أمين، مثل الأم أب الأم، كل جدة أدلت بأب بين أمين، أم أب الأم أو أب أعلى من الجد، ومن أدلى بهم، ومن أدلى بهم. طيب كيف يورثون؟ كيف يورث ذوي الأرحام؟ قال لك: وإنما يورثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصب. هذا الأول، سجلوه عندكم واحفظوه، كيفية توريث ذوي الأرحام. يرث ذوي الأرحام إذا فقد أصحاب الفروض وأصحاب العصبات، يعني بحيث لا يكون صاحب فرض ولا عاصب. الطريقة الثانية أو الأمر الثاني: تنزيلهم منزلة من أدلوا به، تنزيلهم منزلة من أدلوا به، فيورث ذوي الرحم بحيث أنهم ينزلون منزلة من أدلوا به. طيب الآن عندنا ولد البنت للصلب، الآن ولد البنت للصلب إذا مات ميت وخلف ولد بنت لصلبه، هذا من ذوي الأرحام ولا لا؟ من ذوي الأرحام. طيب كيف نورثه؟ ننزله منزلة من؟ البنت. كم يأخذ؟ النصف. أو مثلا ولد بنت الابن، عفوا، ولد بنت الصلب أو لابن وليس يعني مثل ما ذكر قبل قليل، قال: ولد البنات للصلب أو لابن. لابن من الذي أدلى به؟ لا، بنت الابن. إذن ينزل منزلة بنت الابن. قال: وولد الأخوات، ذكر ولد الأخوات، هذا الذي أدلى به من هو؟ أخته، أخت الميت يعني، فينزل منزلته. طيب المسألة الثالثة، قال وذكرهم كأنثاهم، يعني ذوي الأرحام إذا اجتمع الذكور والإناث فإنهم يعاملون بالسوية، ولا يعاملون معاملة الأولاد البنين والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما يتساوون في الميراث في النصيب يعني. وذكرهم كأنثاهم، كم صار عندنا مسألة؟ ثلاث. قال ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول والباقي لهم، بمعنى أن ذوي الأرحام لا يحجبون الزوجة ولا الزوجة حجب نقصان، مثل ماذا؟ مثل البنين، مثل الفرع الوارث، لأن الفرع الوارث يحجب. طبعا الزوج والزوجة لا يحجبون مطلقا حجب حرمان، وإنما يحجبون حجب ماذا؟ نقصان. فالزوجة تنقص من الربع إلى الثمن، والزوج ينقص من النصف إلى الربع. إذا ورث معهم ذو أرحام فإنهم لا يحجبونهم، فيأخذ الزوج حظه كاملا ولو كان ذو الرحم أدلى به من يحجبه حجب نقصان. قال رحمه الله تعالى والحمل يرث ويورث إن استهل صارخا أو وجد دليل حياته سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختلاج. الآن شرع في ذكر أحكام ميراث الحمل، ميراث الحمل. قال والحمل يرث ويورث، الحمل يرث ويورث. هذه مسألة مهمة، وهي من المسائل الهامة في الميراث، مسألة ميراث الحمل. لكن الحمل لا يرث بإطلاق وإنما بشروط. قال الحمل يرث ويورث إن استهل صارخا، يعني استهل باكيا، باكيا لأن هذه علامة الحياة، فإذا استهل صارخا فهذا دليل على الحياة. فإذا ولد الحمل واستهل صارخا ثم مات بعد ساعة، هل يرث؟ يرث. هل يورث؟ نعم يورث. فإذا ورث ورث أيضا، فنحن نورثه، نعطيه نصيبه، وأيضا يرثه غيره ممن له صلة به بنسب أو بسبب. قال والحمل يرث ويورث إن استهل صارخا أو وجد دليل حياته، وجد دليل على حياته، لأن في الغالب أن الجنين إذا ولد استهل صارخ، لكن أحيانا لا يستهل صارخ، فهل هذا قيد يعني يعتبر شرط أم أنه على الغالب؟ هذا على الغالب، فقد يولد مولود ولا يستهل صارخا ويبقى نصف نهار أو نهار كامل أو يوم ما يبكي، ولكن فيه حياة، كل الأمور تشير إلى أنه حي، فهذا يرث ويورث. قال سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختلاج، فإن ولد وتحرك حركة يسيرة أو اختلاج يسير أو تنفس يسير ثم مات، فإن هذا لا يحكم عليه بالحياة، لا يقال بأنه ولد حيا، لأن من شروط صحة توريث الحمل تحقق وجوده ولو علق، هذا أول أمر، أن يتحقق وجود الحمل ولو علق. والأمر الثاني أن يولد حيا، فإذا ولد بحياة مستقرة فإنه يرث ويورث. قال وإن طلب الورثة القسمة وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. الآن شرع في ذكر كيفية توريث الحمل، توريث الحمل. فإن تيقننا حياة الحمل في بطن أمه، ها، ثم مات أو وجد سبب توريثه، وجد سبب توريثه، ماذا نفعل؟ نحن نقول العمل على قسمين، إما أن يصبر الورثة، يقال لهم اصبروا حتى يولد، فإن اتفقوا على أنهم يصبرون إلى ولادته فنحن لا نحتاج إلى قسمة ولا إلى حساب، يعني أراحونا. وإن لم يصبروا، قالوا بمعنى أنه لا يمكن الصبر، لا يمكن الصبر، نريد تقسيم الورثة، هل هذا من حقهم أم لا؟ من حقهم، لأن تأخر تقسيم التركة قد يوقعهم في ضرر وحرج، والشريعة لا تأتي بالضرر أبدا. فنقول نعم، لكن ننزل هذا الحمل أو نخرج هذا الحمل على 6 حالات. الحالة الأولى نجعله ميتا، والحالة الثانية نجعله حيا ذكرا، والحالة الثانية نجعله حيا أنثى، والحالة الثالثة الرابعة نجعله ذكرين، والخامسة أنثيين يعني توأم، والسادسة ذكر وأنثى. هذه 6 حالات نجعل فيها الحمل حتى نقسم التركة، نقسم التركة. بالنسبة لقسمة التركة في مثل هذه الصور، نجعل الأحظ للحمل، نجعل الأحظ للحمل، والأضر لباقي الورث، لباقي الورثة، وذلك احتياطا لهذا الحمل، لأنهم الذين استعجلوا التركة. فننظر الأحظ للحمل، فنقدر بأنه مثلا ذكرين، نقدر بأنه ذكرين، هذا أحظ له ولا لا؟ أيهما أحظ الآن، ذكرين ولا أنثيين؟ ذكرين. أيهما أحظ، ذكرين ولا ذكر وأنثى؟ ذكرين، أليس كذلك؟ بلى. وبالنسبة لهم نقدر لهم الأضر، نقدر لهم الأضر. كيف الأضر؟ بالنسبة لمن يحجبه الحمل إذا ولد، يعطى أم لا؟ يحجب، حجب حرمان أو حجب نقصان، أو حجب نقصان، ها؟ فيحجب حجب حرمان أو حجب نقصان ولا يعطى، ولا يعطى. ولذلك قال: وإن طلب الورثة القسمة وقف له الأكثر، يعني الأحظ، من إرث ذكرين أو أنثيين، ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا، ولمن ينقصه اليقين. اليقين ما هو؟ الأقل. مثال إيش؟ من يضرب لي مثال؟ من يعطيني مثال يعطى الأنقص؟ ها تفضل. طيب، مات عن بنت وإخوة وحمل، طيب كيف تقسمها؟ ذكرين. أي مات عن بنت وأخت، طيب أها أها تحجب، حجب حرمان. أي لأن قدرنا ماذا؟ قدرناه ذكر أو ذكرين، تحجب حجب حرمان. قال رحمه الله تعالى: فإن ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي، وإن أعوز شيئا رجع. إذا ولد المولود أعطي نصيبه كاملا، فإذا زاد عنده بحيث أن الجنين قدرناه ذكرين فتبين ذكر واحد، فالزيادة هذه تكون لمن؟ ترد على الورثة، تقسم على سهامهم. طيب، وإن أعوزه بحيث أننا قدرناه أنثيين فتبين ذكرين فنقص نصيبه، فماذا نفعل؟ نرجع على الورثة بقدر نصيبه، فنأخذ منهم من سهامهم بقدر نصيبه إذا افترضناه ذكرا أو قدرناه ذكرا. قال: ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبب لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة. رجع الآن لبيان موانع الإرث، موانع الإرث. ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبب لم يرثه، يعني قام 3 أشخاص فقتلوا رجلا أحدهم ابن له وهو لم يباشر القتل، أحدهم ابن له ولم يباشر القتل، فإنه يحرم من الميراث، يحرم من الميراث لمشاركته، أو بسبب، أو بسبب ركب معه في السيارة وكان مسرعا سرعة جنونية فانقلبت السيارة ومات الأب، هل يرث؟ الجواب لا يرث. ولذلك ذكرت لكم ضابطا في أول درس الفرائض، قلت بالنسبة للقاتل يمنع من الميراث بهذا الضابط، وهو كل من ها كيف كل ما أوجب دية أو قصاصا أو كفارة أو كفارة فإنه يحرم من الميراث. طيب رجل ركب والده معه في السيارة ويمشي على حسب اللوحات 60 و80 و120 والسيارة إطاراتها جديدة وما شاء الله حاط حزام الأمان متقيد، ثم حصل حادث ومات أبوه معه، يرث ولا لا؟ يرث، يرثه في هذه الحالة. قال ولا يرث رقيق ولا يورث، ولا يرث رقيق ولا يورث. من هو الرقيق؟ هو العبد، لا يرث ولا يورث. لماذا؟ لأنه مال، لأنه مال. قال ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته. من هو المبعض؟ هو من بعضه حر وبعضه عبد، فيرث على قدر حريته ويحجب على قدر عبوديته، واضح؟ فإذا كان هناك عبد مبعض فإنه يرث بقدر حريته، قدر حريته. لو نزلناه منزلة مثلا وارث زين، الآن مات ميت عن ولده العبد، نصفه عبد ونصفه حر، مات ميت عن ولده العبد وعن بنته الحرة، عنده بنت حرة وعنده ولد عبد مبعض، نصفه حر ونصفه عبد، من يقسم للتركة؟ تفضل يا شيخ. ها أحسن، إذن يتناصفون المال، ليس للذكر مثل حظ الأنثى. لماذا؟ لأن نصفه لا يرث. قال ويحجب بقدر حريته.